بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. لا ومقلب القلوب، يبقى ده كان قسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك والذي نفس محمد بيده، والذي نفسه بيده. يبقى أيضا هذا القسم كان يخشى به النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا أيضا ينعقد به الأيمان، هذا أيضا ينعقد به الأيمان. فإذا اقتنى باليمين كان يقول والذي نفس أبي القاسم بيده. ويقول أن الروايات كثيرة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الذي نفس محمد بيده والذي نفس بيده. يبقى كل ده من باب اليمين، من باب القسم، من باب الحلف. ويعني كثيرا يعني ما صدر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله، كان يقول لا وأستغفر الله، قال لا وأستغفر الله، يبقى قال أستغفر الله، كان الأمر على خلاف ذلك. قال وهو إن لم يكن يمينا لكن شابهه من حيث أنه أكد الكلام وقرر الكلام وأعرف عن مخرجه بالكذب فيه وتحرز عنه، فلذلك سماه يمينا. يبقى قال على ذلك قال لا وأستغفر الله، قال على يعني التقدير يعني قال المعنى لا أقسم بالله وأستغفر الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لا أقسم بيوم القيامة. يبقى هذا قسم، لا أقسم بيوم القيامة هذا قسم، وبالتالي لا وأستغفر الله قال أيضا شبيهة بذلك أي أنه قسم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه الصحابة هذا معتز بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كانت يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حلف يقول لا وأستغفر الله. كذلك أيضا ذكر في الرواية المذكورة عن رقيق بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعمرو إلهك، قال لعمرو إلهك، يبقى أيضا هذه يمين، يبقى هذه يمين هذا قسم. ولعمرو إلهك هو كما نقول ويعني الناس يقول وحياة ربنا، يعني وحياة الإله، وحياة الإله يبقى وحياة ربنا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت، يبقى أنت يحلف ببقاء الرب سبحانه وتعالى مع فناء الخلائق كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى ده قسم لعمرو إلهك، يبقى هذا أيضا قسم، هذا قسم هو قسم ببقاء الله ودوامه، يبقى كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وكما قال ربنا سبحانه لرسوله وتوكل على الحي الذي لا يموت. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أن الله عز وجل هو الحي وأن الجن والإنس يموتون، والله تعالى كتب لنفسه البقاء وكتب على خلائقه الفناء كما قال وكما بين سبحانه وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لعمرو ذلك قال وقسم ببقاء الله ودوامه وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا ذا كان كما بيذكر أبو داود رحمه الله هذا ما جاء في يمين النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل ذلك الصحابة. المقصود من كده هو أن يذكر أن الحلف بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أو باسم من أسماء الله تبارك وتعالى، إما هذه يمين تنعقد الأيمان من خلال ذلك القسم، تنعقد اليمين من خلال ذلك القسم. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب الحنث إذا كان خيرا، قال باب الحنث إذا كان خيرا، معنى الكلام الرجل يبقى يحنث في يمينه إن وجد أن الخير في غيرها، قال إن وجد الخير في غيرها. فذكر رواية عن أبي بردة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. أيضا في رواية عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر يمينك. قال يا عبد الرحمن ابن سمرة إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا بنا؟ قال فأتي تلي وخير وكفر يمين. قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يرخص بها الكفارة قبل الحنس. قال في رواية فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. فعلى ذلك المسألة الحنس إذا كان خيرا هل يطال يكفر عن يمين قبل الحنس ولا لا يكفر عن اليمين إلا بعد الحنس؟ فذكر الرواية الأولى رواية عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. فأول هنا يعني هل هي ترى الشك بالراوي أو أتت على سبيل التنويع إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أتيت الذي هو خير وكفرت يميني. فعلى ذلك المسألة إن الإنسان ممكن يندفع ويقسم بالله العظيم لا أفعلن كذا أو لا أفعل كذا، وبالتالي نقول كنتيجة الغرض يقصد ذلك القرار، ونقول كإنسان حلف على قطع صلة الرحم هناك خصومة أو نزاع بينه وبين أخيه فأقسم بالله العظيم أنه لن يدخل لأخيه بيته. فعلى ذلك نقول ممكن لحظة الغضب يندفع الإنسان ويقول ذلك الأمر، وبالتالي لما نقول الله يا ترى في الحالة دي يبر القسم ويقطع صلة الرحم نقول لا يقوى على قطع صلة الرحم، وإلا هيبقى بذلك يقسم. فماذا يفعل؟ يبقى كان المخرج كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بدا مخرج هو نقول له كفر عن يمينك وتأتي الذي هو خير تصل الرحم وتكفر عن يمينك، يبقى دي كفارة وسعة، وبالتالي هذا من محاسن الشريعة، هذا من محاسن الشريعة فيها مراعاة أحوال الإنسان. قلنا لحظة الغلط قلنا عند ذلك يطلب منه بعض هذه الكلمات كيف يكون المخرج. فمن محاسن الشريعة أن الله تبارك وتعالى أوجد لنا ذلك المخرج، وبالتالي الإنسان يعني لا يتعنت ولا يتكبر على فعل الخير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي موسى الأشعري إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يمين وأتيت الذي هو خير. وطبعا القصة معلومة كما يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه أتى مع رجل من الأشعريين إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال نستحمله، فقال النبي والله لا أحملكم وما عندي من أحملكم عليه. لا حتى أتت يعني بعير إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي دفع عليهم يعني ثلاثة من هذه البعير. وأبو موسى الأشعري رضي الله عنه بعدما أخذوا هذه البعير يعني تكلم القوم وتكلم موسى مع يعني هذا الرب الأشعريين، يعني قال والله لا يبارك الله لنا في ذلك، يعني وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا أحملكم وما أجل وما عندي ما أحملكم عليه، فقالوا لن يكون إلا بالعودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عشان نذكره أبو موسى الأشعري رضي الله عنه خشى أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد نسى يعني ذلك القسم أنه قال والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، فعاد أبو موسى الأشعري رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له كان منك كذا وكذا. فعند ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يمين وأتيت الذي هو خير. فعلى ذلك إذا بين النبي صلى الله عليه وسلم المخرج من المسألة، لو مش معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم حنث بيمينه ولكن ليبين المسألة، لذلك قال ما حملتكم ولكن الله حملكم، يعني ولكن الله حملكم على هذه البعيد. فبين لهم المسألة لو الإنسان اندفع وحلف بالله تبارك وتعالى ألا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا، وبالتالي نقول والله يعني نتيجة الغضب شدة الغضب ساعات تدفع الإنسان إلى أمثال هذه الكلمات. فننظر إلى يعني محاسن الشريعة ومراعاة أيضا هذه الأحوال من الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى قال يعلم من خلق واللطيف الخبير شكل الكفارات. حتى في مسألة الظهار قلنا مع الغضب هي كلمة منكرة وكلمة قبيحة أن الرجل يضارب امرأته يقول أنت علي كضرر أمي، ولكن نقول ما دفع إلى ذلك إلا الغضب. لكن من محاسن الشريعة أن الله عز وجل أوجد لنا المخرج من ذلك، والمخرج أن يكون بالكفارة. لأن نفس القضية المخرج أن يكون أيضا بالكفارة، وبالتالي لا تعنت يعني لا تتعنت، وأيضا نتعلم التواضع والانكسار يعني بين الله تبارك وتعالى. وكذلك نقول فعل الخير أولى من التعنت على عدم فعل ذلك الخير. يبقى إن كان في غلط يبقى في مخرج أولى، فلا تعنت، والإنسان يتعلم التواضع والانكسار بين الله تبارك وتعالى والخضوع لنصوص الكتاب والسنة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت يميني وأتيت الذي هو خير. فدايما كده يبقى في تقويم للأمور، وفي أيضا يعني موازنة بين هذه الأمور. لو استقبلت من أمري ما استدبرت. الإنسان كده دايما يقيم ما صدر منه من أقوال أو أفعال. ده أمر مطلوب، ده مبدأ، هذا مبدأ أساسي عند الإنسان، انك انت تكون في تقييم دائم لما صدر منك او من فعل او قول. قلنا عشان والله الانسان يصدر ذلك الامر ويصحح المسار، ان مفيش حرج صدر الانسان اي نوع من انواع الخطا، تنظر يا ترى كيف نقوم ذلك الامر وكيف نعدل ذلك الخطا وكيف نصحح المسار ونعدل ذلك المسار. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لو صدر منه كذلك فليأتي للي هو خير ويكفر عن يميني إلا كفرت يميني وأتيت للي هو خير. ودي المسألة تبين يعني يكفر عن اليمين ثم يأتي للي هو خير، أي الكفارة قبل الحلف. أو قال إلا أتيت للي هو خير وكفرت يميني، فالكفارة بعد الحلف. يا ترى تكفر قبل الحلف فيها ولا الكفارة لا تجزئ إلا بعد الحلف؟ يعني يقع اليمين ويكفر ولا ممكن يكفر ثم بعد ذلك يفعل هذه الفعلة؟ قال فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينه. قال فيها الحلف قبل الكفارة كما في رواية التالية ورواية عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر يمينك. يبقى الكفارة هنا بعد الحلف، يبقى الحلف هنا قبل الكفارة. ونقول أن الكفارة عدلت للحلف إن حدث في يمينه وجبت عند ذلك الكفارة، وجبت عند ذلك الكفارة. وكذلك قال فكفر عن يمينك ثم أتي الذي هو خير. يبقى الرواية التالية أيضا ذكر أن الكفارة قبل الحلف. يقول لذلك الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على جواز تقديم الكفارة على الحنث، وهو قول أكثر أهل العلم. قال هو قول أكثر أهل العلم، إذا يجوز كده لو حلف على شيء وقال والله لأفعلن كذا، وبالتالي نقول الخير في عدم فعل ما حلف عليه، عدم فعل ما حلف عليه. في الحالة دي يقول والله تكفر عن اليمين ولا اساسا يعني بعدما يقع منه يظن ذلك الحنس هيكفر. يبقى جواز الكفاره قبل الحنس. وقال والله لا ادخل لاخي بيتا يقول له كفر ادخل بيت اخيك ولا ادخل بيت اخيك اولا وبعدين كفر. طبعا ما فيش خلاف لو دخل بيت اخيه يبقى يكفر، يبقى وقع منه اليمين، يبقى وقع كده اليمين، يبقى حنس وبالتالي ما يكفر. دي ما فيش خلاف. المسألة كلها هل يكفر قبل الذهاب ولا الكفارة لا تقع إلا بعد الذهاب؟ بعد الذهاب مفيش خلاف. كل المسألة يكفر، نقول بها قبل الحنس أو يبقى نقول كفر هل يكفر عن يمين يدخل البيت أخيه ولا أساسا لا يكفر إلا بعد الدخول؟ فالرواية وردت بذلك، وردت بذلك. قال فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. والرواية قال فأت الذي هو خير ثم كفر كفر يمين ثم كفر كفر يمينك. كما الرواية فأت الذي هو خير وكفر يمينك. ورواية أخرى فكفر فكفر عن يمينك ثم أت الذي هو خير. كما ورد بهذه الصيغة ورد أيضا بصيغة أن التكفير يقول يكون قبل الحنس. لذلك قال الإمام الخطابي رحمه الله في دليل على جواز تقديم الكفارة على الحنس وقول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن مجموعة من الصحابة رضي الله عنهم وكذلك عن الأئمة. إلا أن الإمام الشافعي رحمه الله قال فإن كفر الصوم قبل الحنس لم يفريه ذلك، إن كفر الإطعام أجزأه. واحتج أصحابه بذلك أن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع عدم الأصل كالتيمم لما كان مرتبا، لما كان مرتبا على الماء لم يجوز إلا مع عدم الماء. لما الإمام الشافعي رحمه الله يرى أيضا يعني التكفير قبل الحنس، لكن أرض الكلام دوت لو كان بالإطعام يعني كان يرى كده فإن كفر الصوم قبل الحنس طبعا لنا لم يفيه ذلك، يبقى لم يفيه ذلك الأمر. لكن لو كفر الإطعام أجزأه. احتج أصحاب الإمام الشافعي بذلك لأن الصيام مرتب على الإطعام فلا يجوز إلا مع عدم الأصل. يعني لما الإنسان بيحدث في يمينه ما بنقولوش والله أول حاجة إنك أنت صوم ست أيام، يعني الأول كده الكفارة هيكفر بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن لم يجد أحد هذه الثلاثة فبينتقل بعد ذلك في الترتيب إلى الصيام. مش نقول دايما بنسمع الناس يقولون لما الإنسان يعني يحدث في يمينه يقول خلاص صوم ست أيام، لا، فالصوم ده أساسا ما يأتيش إلا بعد عدم أحد هذه الثلاثة، لما يكون عاجز عن الإتيان بأحد هذه الثلاثة، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هو مخير في الثلاثة دول، ممكن أساسا يطعن أو يتم كسالة هذه العشرة أو تحرير رقبة، مخير بأحد هذه الثلاثة، لكن نقول الصوت مرتب على العكس وعدم المقدرة على أحد هذه الثلاثة، فبالتالي ما ننتقلش إلى الصوت إلا بعد العجز عن أن نأتي بعد هذه الثلاثة، فلذلك بيرى الإطعام، كان الشافعي رحمه الله قال لا، لو هنا الصوم لا يجزئه، لا يجزئه إن هو يكفر للصوم وبعدين يأتي الذي هو خير، لا ده هو لو كان إطعام يبقى يسير ذلك الأمر، لأن الصوم مرتب على عدم الإطعام، مرتب على عدم الإطعام، يعني كما وردت الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارتهم إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، كما بالترتيب كده. فهذا الصوم ده مرتب على الإطعام، مرتب على الإطعام، فجاز له إن هو يكفر بالإطعام قبل الحنس، لكن بالصوم لا، هذا الصوم ده مرتب على الإطعام، ففي الحالة دي وكأنه بيرى إن في مسألة إن هو عشان يجزئ الصوم ده يبقى في الحالة دي يحنس أولا. يحدث أولا، ولأن لو حدث هننظر دلوقتي يا ترى عنده المقدرة على الإطعام ولا ما عندوش المقدرة يبقى يصوم، لكن لو قدم الطعام هذا هو أساسا المسألة إن صوم مرتب على الإطعام، فنقول لو قدم الطعام يبقى بيع ونعم، لو ما قدمش الطعام أن ننتظر لما يحدث عسى أن يكون عنده المقدرة لما يحدث على الإطعام، ولكن لو أجزأ الإطعام قبل الحدث يجزي غيره، يبقى قول العلماء بأنه لو كفر سواء بالإطعام أو بغيره، ولأن الصوم يكون مقام الطعام في حالة العجز، وكأنه بيرى كده أن العجز ده يعني ما يديش الصوم إلا لو عجز، والعجز في الإطعام لما يحنث في اليمين، يبقى ده قول الإمام الشافعي رحمه الله على أساس أنه يعتقد لما تاجي بالكفارة احنا بننظر للحال، انسان كده حدث في يمينه يبقى نقول له اول حاجه تعمل ايه؟ اطعام، ما عندوش مقدره هنقول له صوم، فيرى تقديم الاطعام في حاله لو كفر قبل الحنس، لكن لا يرى تقديم الصوم، ليه لا يرى تقديم الصوم؟ العسل هو لما يحنس يكون واجد الاطعام، لكن هي المسألة كما قال العلماء يعني طالما أجزنا الكفارة قبل الحنس يبقى في الحالة دي سواء كان بالإطعام أو بغيره، حتى لو كان عاجز في هذه اللحظة عن الإطعام يبقى يصوم، يبقى يصوم طالما أجزنا الكفارة قبل الحنس. فمش هنفرق ما بين الإطعام وغير الإطعام لأنها كلها كفارة، يبقى أجزنا الكفارة بصفة عامة، أجزنا الكفارة قبل الحنس. طالما أجزنا الكفارة يبقى على الترتيب، هنسيب بالترتيب، والله عنده دلوقتي يستطيع يطعم 10 مساكين يطعمهم، عجز يبقى في الحالة دي نقول إيه؟ نقول والله ينتقل إلى بعد ذلك اللي هي الصوم، اللي هي الصوم، لكن لا يمنع ونقول والله هنوقف هذا الأمر على الإطعام دون الصوم فقط، وأن نقول أن الإطعام في كل الأحوال، يعني لو قدم الطعام يبقى فيها ونعم، فما قدمش الطعام يبقى ننتظر لغاية ما يحل. نقول طبعا ده هيبقى تفريط في الكفارة، طالما تجزئ الكفارة في قبل الحنس يبقى بصفة عامة في أي بند بمضيع بذلك التفكير المعتبر من الآية. وقال أصحاب الرأي لا تجزئ الكفارة قبل الحنس على وجه الوجود أن لا تجب عليه بنفس اليمين، وإنما يكون وجوب الكفارة بالحنس. قالوا وأجازوا تقديم الزكاة قبل الحول، ولم يجد مالك تقديم الزكاة قبل الحول كما جوز تقديم الكفارة قبل الحنس. يعني أصحاب الرأي هنا قالوا لا تجزئ الكفارة قبل الحنس على وجه الوجود أنها لا تجب عليه بنفس اليمين، وإنما يكون وجوبها بالحنس. يعني الكفارة إمتى تجب على الإنسان؟ إمتى تجب؟ لما يحنس. يبقى الإنسان كده قال والله لأفعلن كذا، والله لأفعلن كذا، يقولون هكفر وبعدين يطعم مثلا، يبقى جاز هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. هم يرون أنه لا يجب أساسا، الكفارة ما بتجبش بنفس اليمين. لما الإنسان يقول حلف بالله والله لأفعلن كذا، ما تقولوش أنت عليك كفارة، عليك نقول له إن أنت مش بنفس اليمين عليك كفارة. يعني تقرب المسألة كده، إنسان ظاهر من وراثه، الظهار ده هل يا ترى بيمين الظهار تجب الكفاره بتاعته؟ لا، ما تجبش يمين الظهار بالكفاره. عشان نبين مساله، يقولوا مثلا انسان قال لامراتي انت علي كظهر امي وانت طالق، يبقى المراه اللي هتطلق. لو كان مثلا التطليقه الثالثه، يبقى في الحاله دي هل يطالب بكفاره الظهر الاولى؟ لا يطالب. يبقى كان اساسا الكفاره مش معقولة على ايه؟ يعني بنفس اليمين، ده اساسا عشان يريد ان يستمتع بمراده هنقول له والله انت ايه تكفر كفارة الظهار. يعني اليمين اهو يمين الظهار، يبقى قال لمراته انت عليك ظهر امي، وبعدين ترى له ان يطلق المرأة. لو طلق المرأة خلاص، طب عاد المرأة ده نقول له خلي بالك انت لا تطلق او لا تستمتع بالمرأة الا لما تكفر ايه؟ الظهار. يبقى الظهار ذاته مش هيبقى ايه؟ اللي يقول له كفارة واجبة عليه بنفس اليمين، ولكن هي واجبة عليه لو أراد أن يستمتع بالمرأة. قال لمراتي أنت عليك ظهر أمي، ماتت المرأة بعدها. لا نطالب هذا الإنسان بأن يكفر كفارة الظهار. إمتى يكفر كفارة الظهار؟ لو وطأ المرأة وجبت عليه. يعني لو هو قال لمراتي كده أنت عليك ظهر أمي، وطأ المرأة، فعند ذلك ثبت عليه كفارة. حتى لو مات المرأة بعدها، حتى لو طلق المرأة بعدها، ثبتت في الاستمتاع. فعلى ذلك يبقى الكفارة دي تقول عشان تستمتع بالمرأة وجب عليك الكفارة. لكن هو طلقها بعدها أو مات بعدها يبقى خلاص ليس عليها شيء. هو نفس الكلام اللي بيقولوه برضك إن اليمين أساس الكفارة لا تجب عليه بنفس اليمين، ولكن وجوب الكفارة في الحنس. انحنس. يبقى نقول والله انحنس. قال والله لأضربن فلان، فعلى ذلك فهنا في الحالة لو ما ضربوش يحنس، حنس. لكن نقول والله إن الوقت متسع، الوقت لسه متسع، فعلى ذلك الحنس أساسا مش بنفس اليمين، هو الكفارة مش بنفس اليمين، ولكن الكفارة بالحنس أساسا. زي ما احنا قلنا في مسألة الضرب، زي ما نيجي نقول والله دلوقتي إنسان أحدث، كان على وضوء أحدث، هل وجب عليه الوضوء؟ نقول مش بنفس الحدث، هيجب الوضوء، لكن هيجب امتى؟ عند دخول وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة أو أي فعلة يتطلب فيها في الوضوء، يعني كمس المصحف مثلا، وجب عليه في الحالة دي الوضوء. لكن نقول هو اخراج الريح مثلا أو أي حدث يبقى في الحالة دي لو أحدث يبقى نقول والله يعني مش هيجب على الوضوء. لا يجب. إمتى يجب؟ بعد كل وقت الصلاة. بعد الصلاة نقول لابد أنك أنت تتوضأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا وضوء له. فهنا برضك نقول أن كفارة الدار كده. هم قالوا أيضا كفارة اليمين كذلك، أن الكفارة لا تجب بنسب اليمين ولكن لا تجب إلا بحلف. لكن طبعا لنا ذلك القول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فلتكفر عن يمينك ثم لتأتي الذي هو خير. يبقى ده في الحالة دي قال النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يكفر عن يمين ويأتي الذي هو خير، أو فلتأتي الذي هو خير ثم تكفر عن يمينك. يبقى في الحالة ده هي نقول جواز أن تقدم هذه الكفارة قبل الحلف، زي ما بنجوز تقديم الزكاة قبل الحول. هي لم تجد، يبقى إنسان كده أخرج الزكاة الآن. هو زكاة مثلا بيخرجها في رمضان، أخرج جانب الزكاة الآن. هل يا ترى دي في الحالة دي هتعد الزكاة؟ تعد الزكاة. جواز تقديم الزكاة قبل الحول، هي لم تجب عليه، يعني لم تجب، غير واجبة. إمتى بتجب؟ يبقى بعدما نقول حاز النصاب ثم احتال عليه الحول. قلنا حاز النصاب لم يعمل الحول بعد. في الحالة دي نقول والله لو أخرج الزكاة مقدما يبقى مقبولة، معناها لم تجب عليه، لم تجب عليه. وما نقصش دي بقى على الفرائض، ما ينفعش أصلي الصلاة قبل وقتها، ما ينفعش أن أصلي الصلاة قبل وقتها، يقول لك والله لسه الظهر ما جاش أهو، بس أنا فاضي الآن، يبقى مش منشغل بشيء، أصلي الظهر نقول لا، يبقى دي عبادات، لكن دي جوازها بالنصوص، وجواز الأمر ده بالنص، مش قياسات بقى، ده نصوص كده. فجواز ان انا اكفر عن قبل الحس يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم فكفر عن يمينك ثم لتاتي الذي هو خير. يبقى فيها طبعا ما فيش خلاف ان الكفاره تكون بعد الحس، وجبت في الحاله دي، لكن قبل الحس تقول والله هو كده كده يعني هيفعل اللي هو خير، يبقى قبل فعل اللي هو خير يبقى كفر عن يمينك، ما فيش حرج، ما فيش حرج. والقول اللي هو قال لا يجوز لو تجزئ لانها لا تجب بنفس اليمين ولكن تجب مع الحلف، لكن جواز تقديمها على اساس النص الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول قال البعض للكفاره ثلاث حالات. الاول قبل الحلف لا تجزئ اتفاقا. يبقى واحد يقول والله انا هكفر كده عشان لو حلفت بعد كده يبقى انا كفرت. يقول لا، يعني هي الكفاره لو حلف، الكفارة لو حلف، المسألة كلها قبل الحلف وبعد الحلف، لكن يكون في حلف. أما قبل الحلف كده نقول لا، يبقى نقول لا، زي الإنسان دلوقتي ما معهوش مال، يقول لك هنخرج بعض المال وهحسبه إن هو زكاة مال، أحسبه إن هو زكاة، عشان لو خلق عندي نصاب بعد كده وحال عليه الحول يبقى أنا خرجت زكاة. نقول له لا، زكاة المال تخرج مقدما لو أنت ملكت النصاب قبل أن يحول الحول، لكن ملك النصاب أول ملك النصاب نقول له احسب بنتان عشان أنت ملكت نصاب الزكاة، قبل ملك نصاب الزكاة نقول له لا، يبقى دي صدقة. هو هيسميها مثلا زكاة نقول له لا ما يسميهاش زكاة، يبقى ده هيقول زكاة مقدمة، زكاة مقدمة قبل أن يحول الحول. ويبقى من أول كده إحنا ملكنا النصاب. يبقى عشان نخرج الزكاة المقدمة يبقى لازم أكون ملكت النصاب. فلو أنا قبل ما أملك النصاب أقول له لا، حتى هو سماها زكاة، يعني لازم زكاة، ليس بزكاة. قلنا لأنه أساسا لم يملك النصاب، يبقى الزكاة المقدمة نقول بتقدم قبل حلول الحول، لكن بعدما بلغ النصاب، بعدما بلغ النصاب. هنا برضك نفس الأمر، الكفارة نقول قبل الحنس ولا بعد الحنس؟ يعني في حلفان يبقى اللي ما فيه حلف، وبالتالي عشان نقول كفارة نقدمها قبل الحنس ولا بعد الحنس، لكن قبل الحلف كده قلنا ما ينفعش، حتى لو سماها الكفارة احتياط كده عشان لو أنا حلفت بيمين، حلفت يمين وحلفت بيه يبقى انا قدمت الكفاره. لا، فلذلك قال قبل الحلف فلا تجزئ اتفاقا، قال بعد الحلف والحنس، والحنس تجزئ اتفاقا، بعد الحلف وقبل الحنس هو ده فيها الخلاف. ولكن لنا هذا القول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فكفر عن يمينك ثم ات الذي هو خير. قال فكفر عن يمينك ثم ات الذي هو خير، وثم دي تفيد الترتيب، ثم هتفيد الترتيب، وبالتالي مجاز ان نقدم الكفاره قبل ان يحلف في يمينه طالما انه حلف. وكذلك ايضا كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان لا يكون عنده نوع من انواع التعنت، توقع في الخطر نقول ما فيش حرج، يعني كل بني ادم خطاء، وأقل الخطائين التوابون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فنكفر عن ذلك ونقول دين سعة. وكذلك أيضا نقول هذا من محاسن الشرع، من محاسن الشرع، وإن الشرع بهذه الأحكام راعى أحوال الناس، يعني راعى الأحوال، وأن الإنسان بذهبه ممكن لا يكون مالك لذلك الغرض، فقد يتفاوت بكلمات. فعلى ذلك نجد أن من محاسن التشريع أن الله تعالى أوجد لنا المخارج من أمثال هذه الأمور التي قد تصدر من الإنسان. ثم ذكر عن ذلك باب آخر، باب في القسم، هل يكون يمينا أم لا؟ ونرجع عنه كلام الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. اتبع ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.